بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين. ومن أحدث في ركوعه أو سجوده توضأ وبنى ولا يعتد بالتي أحدث فيها. طبعا قوله ومن أحدث، المراد به أي سبقه الحدث، يعني تقدير الكلام ومن سبقه الحدث في ركوعه أو سجوده. ما الحكم؟ توضأ وبنى ولا يعتد، يعني شرعا، بالتي أحدث فيها، يعني في الركوع الذي أحدث فيه أو في السجود الذي أحدث فيه أو سبقه الحدث فيه لا يعتد به. ليه؟ قال لأن إتمام الركن بالانتقال، لأن إتمام الركن بالانتقال، يعني بالانتقال منه إلى ركن آخر. والواقع في عندنا هنا قولان، أن إتمام الركن بالانتقال منه إلى ركن آخر، أم بمجرد الشروع فيه، بمجرد الشروع فيه. فالإمام محمد رحمه الله تعالى قال إتمام الركن عند الانتقال منه، يعني إذا إنسان سجد وضع رأسه على الأرض، متى يتم سجوده؟ عندما يرفع رأسه من السجود نقول له قد تم الآن سجوده، عندما يرفع رأسه من الركوع قد الآن تم ركوعه. هذا قول الإمام محمد، وعليه تكون المسألة التي نص عليها الشيخ الآن المرغناني مخرجة على قول الإمام محمد. أما الإمام أبو يوسف رحمه الله المنصوص عنه أن السجود يتم بمجرد وضع الجبهة على الأرض، بمجرد وضع الجبهة على الأرض. فلذلك عند الإمام أبي يوسف السجد من سجد بمجرد ما وضع رأسه على الأرض تم السجود. فمن سبقه الحدث وهو ساجد ينبغي أن يلاحظ هنا أنه يرفع رأسه، كذلك الإمام محمد أنه يرفع رأسه لإصلاح صلاته لا لإتمامها، فإن نوى بالرفع إتمام الركن بطل صلاته، لأنه يكون قد أتى بجزء من الصلاة وهو على غير طهارته. نرجع فنقول ومن عرفنا الآن نحن أن هذه المسألة مخرجة على قول الإمام محمد، على كل سيأتي في الشيخ المرغناني رحمه الله جعل أو عقد فصلا خاصا في أحكام السجود، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. فقال لأن إتمام الركن بالانتقال منه ومع الحدث لا يتحقق، مع الحدث لا يتحقق الانتقال من الركن، وإلا لو نوى الانتقال من الركن إلى ركن آخر تبطل صلاته. قال فلا بد من الإعادة، يعني لا بد من إعادة الركن الذي حصل الحدث فيه. هذا عند من؟ عند الإمام محمد، لأن المسألة كما قلت هي مخرجة على قول الإمام محمد رحمه الله. قال ولو كان إماما فقدم غيره، يعني ولو كان من سبقه الحدث في الركوع، ولو كان إماما فقدم غيره دام المقدم على الركوع لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة. الإمام وهو رافع سبقه حدث، ماذا يفعل؟ يستخلف غيره، يقدم غيره. فلما قدم غيره ماذا يفعل؟ المقدم المستخلى. قال دام المقدم على الركوع أي مكث راكعا قدر ركوعه، يعني إحضار ثلاث تسبيحات، لأنه يمكنه الإتمام، لأن المقدم يستطيع أن يتم الركوع الذي حصل فيه الحدث، لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة، يعني بالاستمرار على ذلك الركوع. فلا يحتاج عندئذ المستخلى أو المقدم لا يحتاج إلى إنشاء ركوعين. يعني صورة المسألة الآن، أنا أصلي مقتدٍ، الإمام سبقه الحدث وهو راكع، فجرني واستخلفني مقامه، أنا أبقى على ركوعي، أبقى على ركوعي وأستديم بمقدار ثلاث تسبيحات الركوع، يعني أقل أدنى الكمال كما مر معنا في دروس سابقة، وبعد ذلك أرفع. فأنا المقدم لا أحتاج إلى إنشاء ركوع جديد، أستديم على ركوعي. قال ولو تذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة صلبية، أن عليه سجدة فانحط من ركوعه. ولو تذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة، السجدة هي ينبغي أن تكون صلبية، ما في مانع أن تكون كذلك سجدة تلاوة. تذكر أن عليه سجدة واجبة سواء كانت صلبية أو تلاوية، فانحط من ركوعه، يعني لم يرفع وهو راكع، انحط نحو السجود، فانحط من ركوعه من كي يسجد تلك السجدة التي تذكر أنها عليه، ولم يرفع من الركوع، فانحط من ركوعه، أو رفع رأسه من سجوده، يعني كان ساجد، تذكر وهو ساجد أن عليه سجدة كما قلنا صلبية أو تلاوية، فلما رفع رأسه من سجوده فتذكر هذه السجدة فسجدها مرة ثانية، ماذا يفعل؟ قال يعيد الركوع والسجود. وهذا بيان الأولى، يعني هذه الإعادة ليست على سبيل الوجوب بل هي على سبيل الأولى. يعني أنا الآن كما قال الشيخ كما نكثر الكلام، أنا راكع وأنا في الركوع تذكرت أن علي سجدة، فنزلت مباشرة من ركوعي وأديت هذه السجدة الصلبية التي علي أو التلاوية، ثم بعد ذلك رفعت من السجود، ما الحكم؟ الأولى في حقي أن أعيد هذا الركوع. ليه؟ بنفس الصلاة أعيد الركوع طبعا، أسجد السجدة التي ذكرتها، فلما أرفع منها الأولى في حقي أن أعيد هذا الركوع. كذلك لما سجدت السجدة أنا في السجود تذكرت أن علي سجدة صلبية أو تلاوية، فرفعت من السجود ثم سجدت السجدة التي هي في ذمتي صلاتية صلبية أو تلاوية، الأولى في حقي أن أعيد هذه السجدة، أي سجدة؟ السجدة الأصلية التي تذكرت فيها السجدة الصلاتية أو السجدة التلاوية. لما كان الأولى أن أعيد هذا الركوع وهذا السجود؟ وضحت المسألة عنه؟ قال لتقع أفعال الصلاة مرتبة بالقدر الممكن، كي تقع إيش الترتيب بين هذه الأفعال، لأنه السجدة قبل الركوع، السجود السابق قبل الركوع الحالي فأعيد الركوع، كذلك السجدة الصلبية السابقة قبل السجدة الحالية الآن، فينبغي علي أولى أن أعيد السجدة الحالية. قال تقع أفعال الصلاة مرتبة بالقدر الممكن وإن لم يعد أجزأه، لأن الانتقال مع الطهارة شرط يعني الانتقال من ركن إلى ركن. ما قال الشيخ أن الآن لا زال يقرر المسألة أن الركن يتم بإيه؟ بأي شيء؟ بالانتقال. فقال الشيخ لأن الانتقال مع الطهارة الانتقال من ركن إلى ركن مع الطهارة شرط، الشرط أن يكون الانتقال من ركن إلى ركن مقرون بالطهارة. وقد وجد إيه؟ وقد وجد هذا الشرط في هذه المسألة التي تذكر وهو راكع أن عليه سجدة صلبية، وتذكر وهو ساجد أن عليه سجدة صلبية، فانتقل من الركن الأول ثم أتى للسجدة الصلبية، انتقل من الركوع فأتى للسجدة الصلبية. إذا لأن الانتقال مع الطهارة شرط وقد وجد. هذا الكلام يذكره الشيخ لما قال، يعني أراد أن يشير إلى الفرق بين هذه الصورة، بين صورة من تذكر وهو راكع أو ساجد، وبين الصورة التي قبلها وهي من أحدث في ركوعه أو سجوده توضأ وبنى ولا يعتد بالتي أحدث فيها. فالفرق بينهما أن الانتقاء أن تمام الأركان بالانتقال منها، والشرط في الانتقال أن يكون مع الطهارة. ففي الصورة الأولى الانتقال قلنا يجب عليه أن يعيد الركوع والسجود الذي أحدث فيه. ليه؟ لأن الركوع لم يتم، أن شرطه أن يكون الانتقال مع الطهارة ولم تكن طهارته. أما في الصورة الثانية الأولى أن يعيد الركوع والسجود. ليه قلنا الأولى ولم نقل يجب؟ قلنا الأولى ولم نقل يجب لأن الانتقال هنا قد تم مع الطهارة، ولكن قلنا الأولى من أجل مراعاة الترتيب بقدر الإمكان. إن شاء الله هيك تكون الصورة صارت واضحة. قال عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يلزمه إعادة الركن، يلزمه إعادة الركن لأن القومة فرض عنده. أيوة، يعني في الصورة الثانية وأنا في الركوع تذكرت أن علي سجدة، أن علي سجدة صلبية، ما الحكم؟ وركعت وسجدت مباشرة ولم أرفع من الركوع. أبو يوسف قال يجب علي أن أعيد هذا الركوع. يجب ليه؟ قال لأن الرفع من الركوع فرض عند أبي يوسف، سنة عند الإمام محمد. فالإمام محمد لم يقل بوجوب إعادة الركوع لأن الرفع من الركوع عنده سنة. فأنا راكع تذكرت وأنا في الركوع أن علي سجدة صلبية، فخرجت إلى السجود مباشرة دون أن أرفع من الركوع، صح ركوعي وأتيت بالسجدة الصلبية عند الإمام محمد لأن الرفع من الركوع عنده سنة. أما لما أبو يوسف قال لا، الرفع من الركوع فرض، فإذا خررت من الركوع إلى السجود للإتيان بالسجدة الصلبية أكون قد تركت فرض الرفع من الركوع، فيجب علي أن آتي أن أعود أن أقضي هذا الركوع. فإذا عن أبي يوسف رحمه الله أنه يلزمه إعادة الركوع لأن القومة فرض عنده. الله. فلما لم يرفع من الركوع فيكون قد ترك فرض الرفع عند الإمام أبي يوسف، فلن يتم الركن عند الإمام أبو يوسف، فعليه أن يعيد. قال ومن أما رجلا واحدا فأحدث، هذا الإمام يعني سبقه الحدث، وخرج من المسجد من أجل أن يتوضأ، فالمأموم إمام، أنا الآن أصلي في المسجد إمام مع شخص واحد فقط يصلي فأحدثت فغادرت المسجد لكي أتوضأ. فهذا الذي كان مقتديا وهو وحيد صار إماما، صار إماما لتعينه. هذا بخلاف ما إذا كان المقتدي أو بخلاف ما إذا كان الإمام إماما لأكثر من واحد، ما من اثنين أو ثلاثة، فعندها يحتاج هذا الإمام الذي سبقه الحداث يحتاج إلى الاستخلاف كي لا تقع المنازعة بين المقتدين. قد يتقدم إسلام بآل واحد ويحصل بينهما شيء من المشادة فتبقى صلاة الجميع، قد يحصل هذا. فلذلك يلزمه إذا كان المقتدي أكثر من واحد أن يستخدم. قال: فالمأموم إمام نوى أو لم ينوي، نوى أو لم ينوي، تمام. نوى أو لم ينوي، الضمير هنا راجع إلى من؟ راجع إلى الإمام، راجع إلى الإمام. يعني معنى الكلام، فالمأموم صار إماما سواء نوى الإمام استخلافه أو لم ينوي استخلافه، أو لم ينوي استخلافه. على كل، يصح كذلك إرجاع الضمير، والله أعلم، والله أعلم، يتأملنا العبارة، يصح أن يرجع الضمير أيضا إلى المقتدي ولا مانع من ذلك من حيث المعنى. فنقول: فالمأموم إمام نوى المقتدي الإمامة أو لم ينويها، وذلك لتعينه للاستخلاف. إذا يصح أن نرجع الضمير للإمام ويصح أن نرجع الضمير للمأموم. قال: فالمأموم إمام نوى أو لم ينوي لما فيه من صيانة الصلاة، لما فيه من صيانة الصلاة. أيوة تمام. كيف يعني لما فيه من صيانة الصلاة؟ هل أصل الصلاة شرعت، يعني عفوا أو ابتدأ بها هذه الصلاة، أن هناك إمام ومأموم، فلو أنه لو أن هذا المأموم لو لم يعين إماما لخلى مكان الإمامة عن الإمام، لخلى مكان الإمامة عن الإمام، وخلو مكان الإمامة عن الإمام يوجب فساد صلاة المقتدي، يوجب فساد صلاة المقتدي. قال: وتعيين الأول لقطع المزاحمة، يعني وذلك عند التعدد. إيش يعني وتعيين الأول لقطع المزاحمة؟ قال شراح الهداية أن هذا الكلام هو عبارة عن جواب لسؤال مقدر، وتعيين الأول لقطع المزاحمة. قالوا: هذا جواب عن سؤال مقدر. ما هو التقدير؟ التقدير السؤال يعني أن يقال أو فإن قيل إن التعيين، ما قلنا تعين المأموم الوحيد هذا صار إماما نوى أو لم ينوي، إن التعيين لا يتحقق إلا بالتعيين. ما قلنا تعين هذا المقتدي الوحيد تعين إماما، ولكن التعيين لا يتحقق إلا بالتعيين، لا بد من وجود معين ليعين المعين، ليحدد المعين. فهنا السؤال، شوف سبحان الله النقشات، يعني فإن قيل إن التعيين لا يتحقق إلا بالتعيين، وهنا في مسألتنا هذه لم يوجد تعيين للإمام، لا بد من وجود من يعين هذا المقتدي، من يعينه إماما. فكيف قلنا تعين للإمامة؟ من الذي عينه؟ من الذي عينه؟ الجواب: وتعيين الأول لقطع المزاحمة، يعني عندما نقول في عيننا إماما من المقتدين، فتعيين الواحد منهم يحتاج إلى معين أو يحتاج إلى تعيين متى؟ عند وجود المزاحمة، عند وجود أكثر من شخص كي يؤدي ذلك إلى المنازعة فقط. وتعيين الأول بقطع المزاحمة، والمزاحمة لا تكون إلا عند التعدد. قال ولا مزاحمة ها هنا، لأنه عندنا في هذه المسألة لا يوجد إلا مصل واحد. إذن وتعيين الأول لقطع المزاحمة، ولا مزاحمة ها هنا، ويتم الأول صلاته مقتديا بالثاني كما إذا استخلفه حقيقة. يعني يتم الإمام الذي سبقه الحدث يتم صلاته مقتديا، يعني الآن ألبس الآية، صار المقتدي إماما والإمام مقتديا كما إذا استخلفه حقيقة. هي ظاهر المسألة فيها شيء من الإشكال، ولكن إن شاء الله أظن صارت واضحة الآن. الله رحم الله شراح الهداية، يعني في الواقع الهداية فيها مسائل كثيرة عويصة، ولكن شراح الهداية جزاهم الله عنا كل خير أخرجوا هذه المسائل يعني من غموضها عن طريق هذه التقديرات التي ذكروها لنا. وإلا لو لم توجد هذه الشروح لما فهمنا كثير كثيرا من مسائل الهداية. فمولانا يعني هذا الفهم ليس من عندي، إنما هو من عند أولئك العلماء الأعلام. اللهم علمنا ما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا. قال ولو لم يكن خلفه، أي والآن الصورة أنا إمام وخلفي مقتد واحد، ولكن هذا المقتدي صبي، أنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في صلاة الجماعة، الحديث عن صلاة الجماعة، أن الجماعة أقلها اثنان، إمام ومقتدي، هي الصلاة العادية غير الجمعة، غير الجمعة. وهذا المقتدي يصح يعني تكون جماعة حتى ولو كان صبيا أو امرأة. قال ولو لم يكن خلفه إلا صبي أو امرأة، يقصد بذلك ولو لم يكن خلفه إلا من لا يصلح للإمامة، المرأة غير صالحة للإمامة والصبي غير صالح للإمامة. فإذا كان غير صالح للإمامة فهو غير صالح للاستخلاف. أيوة. فإن سبقه الحدث ولم يكن خلفه إلا صبي أو امرأة قيل تفسد صلاته، أي صلاة الإمام، لا تفسد صلاة الإمام خاصة، تفسد صلاة الإمام خاصة. ليه؟ قال لاستخلاف من لا يصلح للإمامة. كيف الاستخلاف من لا يصلح إماما؟ ما قلنا صار المقتدي إماما نوى الإمام استخلافه أو لم ينوي، نوى المقتدي الإمامة أو لم ينوي، فهنا لما سبقه الحدث صار ذاك الذي خلفه من لا يصلح للإمامة صار إماما، فهذا استخلاف منه. ولأنه كذلك انتبه في نقطة ثانية، لأنه صار هو الإمام صار مقتديا به، ما قلنا إذا رجع يتم صلاته مقتديا به، فصار مقتديا بمن لا يصلح أن يكون إماما، فصار كمن اقتدى بامرأة وكمن اقتدى بصبي لا تصح صلاته. إذن قيل تفسد صلاته لاستخلاف من لا يصلح للإمامة، وقيل لا تفسد لأنه لم يوجد الاستخلاف قصدا. هنا الاستخلاف ليس قصدا، إذا وقيل لا تفسد لأنه لم يوجد الاستخلاف قصدا وهو لا يصلح للإمامة، والله أعلم. يعني على القول الثاني الآن، على القول الثاني أن الإمام لا تسقط صلاته، لأنه هو لم يعني موضوع الاستخلاف، موضوع الاستخلاف لم يصدر، لم يكن مقصودا منه، ولما لم يقع الفعل مقصودا منه لا يترتب عليه هذا الحكم، حكم الإفساد الصلاة. قال وهو يعني الإمام لا يصلح للإمام، فصار التعيين ضربة لازم يعني صح التعليم. فلذلك يعني عندنا قولان، يعني الأحوط هو القول الأول والله تعالى أعلم. قال باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. ومن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، بطل صلاته. طبعا لما قال ومن تكلم، المقصود بذلك، المقصود بذلك صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله، أن يخرج، أن يصدر من المصلي ما يسمى كلام، ما يسمى كلام، كل ما يسمى كلام فتبطل صلاته عامدا أو ساهيا، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى في الخطأ والنسيان. أيوة، إمام الشافعي رحمه الله قال من تكلم في الصلاة خطأ أو ناسل أنه في الصلاة فلا تبطل صلاته. قال ومفزعه الحديث المعروف. إيش يعني مفزعه؟ يعني مستنده بالمسألة، دليله في هذا الكلام الحديث المعروف. ما هو الحديث المعروف؟ لعله أراد والله تعالى أعلم الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والحديث هذا مرجع عن عدد كبير، عن عدد من الصحابة هنا عن غير ابن عباس، فإن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان. فهذا مستند ودليل الشافعي رحمه الله في أن من تكلم في صلاته خطأ أو نسيانا أنه لا تبطل صلاته. طبعا الحديث مروي بألفاظ متعددة، الحديث مروي بألفاظ يعني مروي بلفظ إن الله وضع عن أمتي، تجاوز عن أمتي. قال ولنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصدق فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وقراءة القرآن. هذا الحديث، هذا الحديث أخرجه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، يعني صار القوم ينظرون إلي هكذا يعني بعامية عندنا في الشام، صار يعني زوروني، زاوروني، قطبوا حواجبهم هكذا ونظروا إلي. فقلت وثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، وهذا كله إيه في الصلاة وهو يصلي، وثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والحديث طويل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما كهره ولا ضربه ولا فتنه. ليه؟ لأن أول شيء في عندنا أمران. الأمر الثاني الأمران الأمر الأول عفوا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. الأمر الثاني الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يفهمون بالإشارة. أما في هذا الزمان الناس صارت لا تفهم إلا بالضبط، مشكلة يعني فادي. على كل ينبغي الإنسان أن يحاول قدر استطاعته أن يتعامل مع الناس بأخلاق النبوة. اللهم خلقنا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فأيام بتنبه على أبنائك بالأمر مرة مرتين ثلاث أربع مرات لا يلتفت إليك، سبحان الله. الأصل الإنسان يفهم من التنبيه الأول. قال وما رواه الإمام الشافعي محمول على رفع الإثم، وهذا كلام راقي جدا. الحديث الذي استدل به الشافعي رحمه الله المقصود منه أن الإثم الحاصل عن هذا الفعل الذي فعله الإنسان خطأ أو نسيانا وبكره عليه يوم القيامة لا إثم فيه. نعم. ورفع الإثم حكم أخروي، فلا ينبني عليه الحكم الدنيوي وهو فساد الصلاة. والله تعالى أعلم. يعني كلام الشيخ البرغماني وجيه جدا في هذا الموضع. الله قال بخلاف السلام ساهيا لأنه من الأذكار، الله. هلا هذا الكلام قوله بخلاف السلام ساهيا لأنه من الأذكار، كذلك هذا جواب عن إيراد علينا، وهذا الإيراد أن هو أن السلام كالكلام. السلام عليكم ورحمة الله، السلام ساهيا هو كالكلام، في أن كل واحد من السلام والكلام قاطع للصلاة. وفي السلام تفصيل بين العمد والنسيان. يعني السلام لما يعني تفصلتم أنتم ذكرتم تفصيلا في السلام بين أن يكون السلام عمدا وبين أن يكون السلام ساهيا، فكذلك ينبغي أن يكون التفصيل نفسه في الكلام بين الكلام عمدا وبين الكلام ساهيا. لو أن إنسان في الركعة يصلي الظهر في الركعة الثالثة سلم متعمدا، ما حكم صلاته؟ تبطل صلاته. فلو سلم ساهيا لا تبطل صلاته. والسلام مثل السلام، كل منهما يقطع الصلاة. فلما فصلتم في السلام بين العمد فقلتم تبطل صلاته في العمد، والسهو فقلتم لا تبطل صلاته في السهو، ولم تفصلوا في الكلام وقلتم تبطل صلاته بالكلام مطلقا سهوا وعمدا، ما هو الجواب؟ قال بخلاف السلام ساهيا لأن السلام من الأذكار، فيعتبر ذكرا في حالة النسيان. فلما أنا في الركعة الثالثة من الظهر قلت ساهيا السلام عليكم ورحمة الله لا تقل صلاتي. ليه؟ لأن قولي السلام عليكم ورحمة الله في حالة النسيان وأنا في الصلاة يعتبر ذكرا، والذكر في الصلاة لا يبطلها. قال فيعتبر ذكرا في حالة النسيان وكلاما في حالة التعمد، فلما قلت في الركعة الثالثة من الظهر متعمدا السلام عليكم ورحمة الله، قلنا هذا السلام هو كلام، فهو قاطع للصلاة. لما فيه، لما فيه يعني كان الكلام، كان السلام كلاما في العمد، لما فيه من كاف الخطاب، من كاف الخطاب. السلام عليكم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. هل الشيخ قال هنا لأنه، لأن السلام من الأذكار؟ طيب ما هو وجه كون السلام من الأذكار؟ يعني كيف جعلتم، كيف جعلتم السلام من الأذكار؟ الجواب في ذلك نجعلنا قول، يعني جعلنا أنه السلام عليكم من الأذكار. كيف؟ شو الموضوع على كيفكم؟ تجعلون الكلام أي كلمة تجعلون أي كلمة تجعلونها هكذا من السلام من الأذكار؟ قال لا. هل الواحد منا في الصلاة في أثناء التشهد ألا يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقول السلام عليك أيها النبي؟ كذلك السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والسلام، السلام أخذ حكم الكلام بسبب كاف الخطاب، بسبب إيش؟ كاف الخطاب. ومعنى الخطاب إنما يتحقق عند القصد، إنما يتحقق عند القصد. لذلك إن كان ناسيا سلم ناسيا ألحقناه، ألحقنا السلام بالأذكار، وإن كان متعمدا ألحقنا السلام بالكلام. لما ألحقناه بالكلام؟ لوجود كاف الخطاب فيه. فصار في عندنا مرجح في السهو، رجحنا جانب الذكر بسبب السهو، وفي العمد رجحنا جانب الخطأ لوجود كاف الخطاب، فقلنا رجحنا الفساد لوجود كاف الخطاب فكان، أو رجحنا جانب الكلام. هلا في السهو رجحنا جانب الذكر لوجود السهو فقلنا السلام لا يفسد الصلاة. أما في العمد رجحنا جانب الكلام في السلام، جعلناه كلاما في العمد لوجود كاف الخطاب، والمرجح هو العمد. الله تعالى إذا بخلاف السلام ساهيا لأنه من الأذكار فيعتبر ذكرا في حالة النسيان، وكلاما في حالة التعمد لما فيه من الكفر. قال فإن أن فيها في الصلاة مريض، هذا الأمين من مرض، فإن أن فيها أو تأوه أو بكى فارتفع بكاؤه، سمعنا صوت بكائه، فإن كان من ذكر الجنة أو النار، يعني إن كان البكاء، لأن إن كان البكاء من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها، لم يقطعها، لأنه يدل على زيادة الخشوع، لأن البكاء من ذكر الجنة، يعني هذا من ذكر الجنة شوقا إليها يبكي، من النار خوفا منها، يدل على زيادة الخشوع. وإن كان من وجع، وإن كان البكاء من وجع أو مصيبة قطعها، يعني أبطل الصلاة، أبطل الصلاة. قال لأن فيه إظهار الجزع والتأسف فكان من كلام الناس، فكان من كلام الناس. في مسألة، في مسألة الأنين، أنين في الصلاة من وجع أو مصيبة، في تفصيل ذكره ابن عابدين طبعا ناقلا نقله عن غيره، أظن نقله عن المعراج الله تعالى أعلم. نقله عن غيره ابن عابدين رحمه الله، وهذا التفصيل هو يعني كأن ابن عابدين يعني يرجح هذا التفصيل، وهو إن كان الأنين من وجع مما يستطيع أو مما يمكن التحرز عنه، ولكن أتى به هذا المريض، فالمروي عن أبي يوسف أنه يفسد الصلاة. وإن كان هذا الأنين لا يمكن أن يمتنع عنه هذا المريض، يعني يفعله باللا إرادة، لا يقطع الصلاة. هذا المروي عن أبي يوسف. وعن الإمام محمد رحمه الله أن هذا المرض، المرض إن كان المرض خفيفا وأن المريض قطع الصلاة، أما إن كان المرض غير خفيف شديد وأن المريض لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة. إذا أبو يوسف نظر من جهة وأبو الإمام محمد نظر من جهة أخرى، وهذا تفصيل حسن وينبغي أن يعتمد، ولا أن لا أن يطلق القول إذا أن المريض من وجعه بطل الصلاة. إن كان لا يستطيع أن يقطع هذا الأنين، لا يستطيع وكان الوجع شديدا، لا بد من اهتمام هذا التفصيل، والله تعالى أعلم. قال عن أبي يوسف رحمه الله أن قوله لا يفسد في الحالين، لا يفسد في الحالين. إيش في الحالين؟ يعني يعني في حال البكاء من ذكر الجنة والنار، وفي حال البكاء من وجع أو مصيبة. في كلا الحالتين لو قال المصلي لا تفسد الصلاة، هذا عند أبي يوسف. وأوه يفسد، تمام، يفسد الصلاة في الحالتين. وقيل الأصل عنده أن الكلمة إذا اشتملت على حرفين وهما الحرفان يعني زائدتان أو إحداهما زائدة لا تفسد صلاته، وإن كانتا أصليتين تفسد، تفسد صلاته. فهنا أوه فيها، هذا الكلمة الأولى فيها حرف واحد أظن زائد، لأن الكلمة إذا اشتملت على حرفين وهما زائدتان أو إحداهما زائدة لا تفسد، إذا اشتملت على حرفين وهما زائدتان، وإن كانتا أصليتين تفسد. فأوه فيه حروف أصلية، يعني هي أظن الهمزة والواو كلها أحرف أصلية هذه، فتفسد صلاته. قال وحروف الزوائد جمعوها في قولهم اليوم تنساه، اليوم تنساه، وهذا لا يقوى، يعني يقول أبو يوسف ليس بالقوي، ما يعني لا يوجد، لا يوجد ما يقويه، لا يوجد ما يقويه. ليه؟ قال لأن كلام الناس في متفاهم العرف يتبع وجود حروف الهجاء وإفهام المعنى، يعني لا يلتفت الكلام في العرف، لا يلتفت فيه حروف الزوائد. ليه؟ لأنه يعني عندنا كلمات كلها حروف زوائد. هلا مثل كلمة اليوم تنساه، هذه حروف الزوائد، لو أن الإنسان قال في صلاته اليوم تنساه ألا تبطل صلاته؟ بلى، مع أنه إيش؟ الكلمة كلها إيش؟ حروف زوائد. إذا كلام أبي يوسف لا يوجد دليل يقويه. ليه؟ لأن كلام الناس في متفاهم العرف يتبع وجود حروف الهجاء بقطع النظر عن كونها زائدة أو غير زائدة. الكلام يسمى كلاما إذا وجد فيه أمران، حروف ومعنى. قال إفهام المعنى، ويتحقق ذلك في حروف كلها زوائد، الله. على كلين على كلين قوله ويتحقق ذلك في حروف كلها زوائد بعض الراح الهداية قال في هذا الكلام فيه نظر في هذا الكلام فيه نظر إيش يعني فيه نظر يعني لا يصح اعتراضا على أبي يوسف ليه لأن القاضي أبي يوسف رحمه الله جعل حروف الزيادة غير مفسدة إذا كانت حرفا أو حرفين ولم يطلق لم يقل كل كلمة فيها حروف زوائد هي غير مفسدة لا يعني حدد القاضي أبو يوسف الكلمة إذا كانت حرفا زائدا أو حرفين زائدين لا تفسد لتعذر الاحتراز عن ذلك أما إذا كثر فهو قاطع للصلاة بالاتفاق قال وإن تنحنح على كل على قول القاضي أبي يوسف رحمه الله تصحح صلاة كثير من العوام تصحح صلاة كثير من العوام قال وإن تنحنح بغير عذر وهذا يفعله كثير من الناس في الصلاة فأنت نحنح معروف يقول الإنسان حرفان أو إذا قال ثلاث أحرف وإن تنحنح لغير عذر بأن لم يكن مدفوعا إليه إيش يعني بأن لم يكن مدفوعا إليه يعني بمعنى أنه لا يستطيع بحيث أنه يستطيع الامتناع عنه بغير عذر يعني يستطيع أن يمتنع عن التنحنح العذر أن لا يستطيع الامتناع عن التنحنح وحصل به الحروف بالتنحنح ينبغي أن يفسد عندهما ينبغي أن يفسد عندهما وإن كان بعذر فهو عفو كالعطاس وإن كان التنحنح بعذر فهو عفو يعني غير مفسد كالعطاس كالعطاس والدشاء احنا بنسميه عندنا في الشام الدشاء الدرع التدريع يعني إذا حصل به حروف فالعطاس العطاس والدشاء لا يستطيع الإنسان منعهما فإذا حصل بهما حروف لا يفسد لا تفسد الصلاة هلا التنحنح هنا لابد من التنبيه لأمر وهو التنحنح قال الفقهاء إذا كان لإصلاح الصوت لأجل القراءة لا تفسد الصلاة به إنسان يصلي منفردا أو يصلي إماما وهذه في الإمامة أظهر هو يقرأ هو يحتاج لإتمام القراءة إلى التنحنح لإصلاح صوته إلى التنحنح فتنحنح من أجل إصلاح صوته لأجل القراءة ما الحكم؟ لا تفسد صلاته لأن التنحنح يصير بمعنى القراءة يصير بمعنى القراءة لأنه من لوازم القراءة قاسوا على ذلك شبه ذلك لما الإنسان يسبقه الحدث في الصلاة ماذا يفعل؟ يمشي فهذا المشي لمن سبقه الحدث هو من أفعال الصلاة لأنه إيش؟ لإصلاح الصلاة فكذلك التنحنح هنا هو من أفعال الصلاة لأنه يحتاج إليه من أجل إصلاح صلاته ولكن المشكل إن تنحنح المقتدي فتسقط صلاته قولا واحدا بغير عذر المقتدي إن تنحنح بغير عذر تفسد صلاته هلا هناك مخرج عند السادة الشافعية أن التنحنح عند الشافعية إن خرج من المصلي مخرج العادة تنحنح بمقتضى عادته في التنحنح ولم يتذكر أنه في صلاة سبقه التنحنح وإن كان بغير عذر سبقه التنحنح بمقتضى العادة لا تبطل صلاته. أما لو تذكر أنه في صلاة وعلى الرغم من ذلك تنحنح بدون عذر تبطل صلاته عند الحنفية الشافعية سواء كان إماما أو مقتديا. حتى قال التنحنح حتى ولو لأجل القراءة يقطع، كان إماما يجهر بالصلاة والجهر لا يتم إلا بالتنحنح، قال لا يتنحنح، يترك النحنحة التنحنح عفوا ويترك كذلك الجهر بالقراءة. أما لو تنحنح، يعني أنا الآن أصلي خلف إمام شافعي تنحنح في الصلاة أحمل حاله على أنه تنحنح ساهيا، تنحنح ساهيا أتابع الصلاة وراءه ولا أحمل حاله على أنه تنحنح متعمدا، أو أقول تنحنح من أجل إصلاح صلاته وهو صحيح عندنا، من أجل إصلاح صوته وإصلاح قراءته وهو صحيح عندنا فأتابع الصلاة. ظنصا الكلام واضح والله تعالى أعلم. قال ومن عطس فقال له آخر يرحمك الله وهو في الصلاة، أنا في الصلاة سمعت صديقي أو زوجتي أو ولدي أو أستاذي عطس فقلت يرحمك الله فسدت صلاته. ليه؟ قال لأنه يجري في مخاطبات الناس، لأن قوله يرحمك الله هذا حاصل في كلام الناس فكان من كلامهم، فيجري في مخاطبات الناس فكان من كلامهم، وكل ما كان من كلام الناس يفسد الصلاة. بخلاف ما إذا قال العاطس أو السامع أو السامع للعطاس، أنا في الصلاة عطس فقلت الحمد لله، أو أنا في الصلاة عطس بجانب إنسان فسمعته فقلت الحمد لله وأنا في الصلاة. فبخلاف ما إذا قال العاطس أو السامع الحمد لله على ما قالوا، يعني لا تفسد الصلاة، لا تفسد الصلاة أنا في الصلاة سمعت عاطسا يعطس أو أنا عطست فقلت الحمد لله، لا تفسد صلاتي على ما قالوا، على ما قال الفقهاء، لأنه لم يتعارف جوابا، لأن قوله الحمد لله لم يتعارف جوابا فلا يجرى مجرى كلام الناس. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإصرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.